الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت لي النار فرأيت عمرو بن لحي قصيرا أحمر أزرق يجر قصبه في النار. قلت: من هذا؟ قيل: هذا عمرو بن لحي، أول من بحر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمى الحام وغير دين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. حاشية: ضعيف من هذا الطريق وبهذا اللفظ، لكن صح من طرق أخرى بلفظ رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة. ولفظ رأيت عمرو بن لحي في ابن لحي بن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. ولفظ أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. ولفظ إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته في النار يجر أمعاءه فيها. إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته في النار يجر أمعاءه فيها. البخاري في التفسير سورة المائدة الجزء الثامن الصفحة 32 والمئة. وفي المناقب باب قصة خزاعة في الجزء السادس الصفحة 32 والمئة. ومسلم في الجنة باب النار يدخلها الجبارون في الصفحة 50 والحادية والخمسين. وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 75 بعد 200 والـ66 والـ300. وفي الجزء الأول في الصفحة 46 والـ400. والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع الصفحة 65 بعد 600. وصحيح الجامع للألباني برقم 24 بعد 2000 وبرقم 80 و500 بعد 2000. وفي السلسلة الصحيحة برقم 77 و600 بعد 1000. وانتهت الحاشية. قال هشام: وحدثني أبي وغيره أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما سكن مكة وولد له فيها أولاد فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق، ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات، فأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش. فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصيانة لمكة. حاشية: ضاعن ضاعنا وضعونا سار وارتحل. انتهت الحاشية. تعظيما للحرم وصيانة لمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصيانة للحرم وحبا له، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على أثر إبراهيم وإسماعيل. ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة. وكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان أول من غير دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث، وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهم ابن إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت من بعدهم. ثم إنه مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من أرض الشام حمة، إن أتيتها برئت. فأتاها فاستحم بها فبرأ. ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، واتخذت العرب الأصنام. حاشية: البلقاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى، وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة، سميت بذلك لأن بالق من بني عمان بن لوط عمرها. معجم البلدان الجزء الثاني الصفحة 76 و200 و77 و200. حمة: كل عين ماء حارة تنبع من الأرض يستشفى بالاغتسال من مائها. وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر في الجزء السادس الصفحة 33 و600 و34 و600، وانتهت الحاشية. وكان أقدمها مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المسلك بقديد بين مكة والمدينة، وكانت العرب جميعا تعظمه، والأوس والخزرج ومن نزل المدينة ومكة وما والاها، ويذبحون له ويهدون له. وعن أبي بشر قال: كانت الأوس والخزرج ومن يأخذ ما أخذهم من العرب من أهل يثرب وغيرها يحجون، فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم، فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رؤوسهم وأقاموا عنده، لا يرون لحجهم تماما إلا بذلك. وكانت مناه لهذيل وخزاعة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا اللات بالطائف وهي أحدث من مناه، وكانت صخرة مرتفعة، وكانت سدنتها من ثقيف. حاشية: وفي نسخة: وكانت صخرة مربعة، والسياق يقتضي الاثنين. انتهت الحاشية. وكانت سدنتها من ثقيف، وكانوا قد بنوا عليها بناء، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، فلم يزالوا كذلك حتى أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العزة وهي أحدث من اللات، اتخذها ظالم بن أسعد، وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت العزة شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة، فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال: ايتي بطن نخلة فإنك تجد ثلاث سمرات، فاعتضد الأولى، فأتاها فعضدها، فلما جاء إليه قال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثانية، فأتاها فعضدها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فاعضد الثالثة، فأتاها، فإذا هو بجنية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصر بأنيابها، وخلفها ديابة السلمي، وكان سادنها. فقال خالد: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل ديابة السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب. حاشية: ضعيف، أسيوطي في الجامع الصغير بلفظ ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم في الجزء الثاني الصفحة 20، وضعيف الجامع للألباني. والحممة والحممة بضم الحاء وفتح الميمين الرماد وكل ما احترق من النار. انتهت الحاشية. قال هشام: وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وأعظمها عندهم هبل، وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من نصب خذيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر، وكان في جوف الكعبة، وكان قدامه سبعة أقداح مكتوب في أحدها صريح وفي الآخر ملصق، فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقدح، فإن خرج صريح ألحقوه وإن خرج ملصق دفعوه. وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده، وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد أعلو هبل أي على دينك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبونه؟ فقالوا وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب ما يكره من التنازع، الجزء السادس الصفحة 86 و100. وفي المغازي باب غزوة أحد في الجزء السابع في الصفحة 45 بعد 400. وانتهت الحاشية. وكان لهم أساف ونائلة. وعن ابن عباس أن أساف رجل من جرهم يقال له أساف بن يعلى، ونائلة بنت زيد من جرهم، وكان يتعشقها في أرض اليمن. فأقبل حجاج فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر بها في البيت فمسخا فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين وأخرجوهما فوضعوهما موضعهما فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب. قال هشام لما مسخ حجرين وضع عند البيت ليتعظ الناس بهما، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام وعبدا معها، وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم، فنقلت العرب الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما. وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج، وكانت بتبالة بين مكة والمدينة على مسيرة 7 ليال من مكة. حاشية المروة حجارة براقة يقدح منها النار، وتبالة تطلق على موضعين، أحدهما موضع ببلاد اليمن، والثاني بلدة مشهورة من أرض تهامة في طريق اليمن، وبين تبالة هذه ومكة 52 فرسخة، وبينها وبين الطائف 6 أيام. معجم البلدان الجزء الثاني الصفحة 9. وانتهت الحاشية. وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه ألا تكفني ذا الخلصة؟ فوجهه إليه فسار بأحمس، فقابلته خثعم وباهلة فظفر بهم وهدم بنيان ذي الخلصة وأضرم فيه النار. وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة. حاشية الحديث صحيح، رواه البخاري في مناقب الأنصار. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي في الجزء السابع الصفحة 64 و100. وفي المغازي باب غزوة ذي الخلصة في الجزء السابع الصفحة 69 و600 و700. ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير في الصفحة 36 و100 و37 و100. وروايتان بلفظ ألا تريحني ولفظ هل أنت مريحي. فسار بأحمس أي بشدة وصلابة في الدين والقتال. انتهت الحاشية. وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو فحرقه. وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر، وكان لمزينة صنم يقال له فهم، وبه كانت تسمى عبد فهم، وكان لعنزة صنم يقال له سعير، وكان لطي صنم يقال له الفلس، وكان لأهل كل واد من مكة صنم في دارهم يعبدونه. فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. ومنهم من اتخذ بيتا، ومن لم يكن له صنم ولا بيت نصب حجرا مما استحسن ثم طاف به، وسموها الأنصاب. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأثاث لقدره، فإذا ارتحل تركه. حاشية: الأثاث ما يوضع عليه القدر. انتهت الحاشية. فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك، ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة دخل المسجد والأنصام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها، حاشية أي بطرفها المنحني. قال النووي: وهي المنعطف من طرف القوس. انتهت الحاشية. وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سورة الإسراء الآية 81. ثم أمر بها فكفئت على وجوهها ثم أخرجت من المسجد فحرقت. حاشية: صحيح. البخاري في المغازي، باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح، الجزء السابع صفحة 69. ومسلم في الجهاد، باب فتح مكة في الصفحة 84، وباب إزالة الأصنام من حول الكعبة في الصفحة 87، وفقه السيرة الغزالي في الصفحة 300. انتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في زمان يزدجرد عبدت الأصنام ورجع من رجع عن الإسلام. وعن مهدي بن ميمون قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يقول: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب ولحقنا بالنار. قال: وكنا نعبد الحجر في الجاهلية، فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذ الأحسن، وإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به. حاشية: اسناده صحيح. مهدي بن ميمون الأزدي ثقة من صغار السادسة، التقريب الجزء الثاني صفحة 79 و200. وأبو رجاء العطاردي بصري تابعي ثقة، وكان جاهليا أدرك زمن النبي ولم يره. تاريخ الثقات الصفحة 49 بعد الألف، التهذيب الجزء الثامن الصفحة 400. انتهت الحاشية. وعن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه فنحلب عليه فنعبده، وكنا نعتمد إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانا ثم نلقيه. حاشية: أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 300. انتهت الحاشية. عن أبي عثمان النهدي قال: كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال، إن ربكم قد هلك، فالتمسوا لكم ربا غيره. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلب إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه. قال: فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور. حاشية: عبد الرحمن ابن مل متفق على توثيقه، أخرج له الجماعة، التهذيب الجزء السادس صفحة 72. وهو يشير إلى أبي عثمان النهدي. الجزور ما يصلح لأن يذبح من الإبل. انتهت الحاشية. وعن عمرو بن عبسة قال: حاشية: هو ابن عامر بن خالد السلمي أبو نجيح صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد أحد ثم نزل الشام. التقريب الجزء الثاني صفحة 74 وانتهت الحاشية. وعن عمرو بن عبسة قال: كنت امرأ ممن يعبد الحجارة، فينزل الحي ليس معهم آلهة، فيخرج الحي منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبد، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. وعن شيخ من ساكني مكة قال: سئل سفيان بن عيينة كيف عبدت العرب الحجارة والأصنام، فقال: أصل عبادتهم الحجارة أنهم قالوا: البيت حجر، فحيثما نصبنا حجرا فهو بمنزلة البيت. وقال أبو معشر: كان كثير من أهل الهند يعتقدون الربوبية ويقرون بأن لله تعالى ملائكة، إلا أنهم يعتقدونه صورة كأحسن الصور، وأن الملائكة أجسام حسان، وأنه سبحانه وتعالى وملائكته محتجبون بالسماء، فاتخذوا أصناما على صورة الله سبحانه عندهم وعلى صور الملائكة، فعبدوها وقربوا لها لموضع المشابهة على زعمهم. وقيل لبعضهم إن الملائكة والكواكب والأفلاك أقرب الأجسام إلى الخالق، فعظموها وقربوا لها ثم عملوا الأصنام. وبنى جماعة من القدماء بيوتا كانت للأصنام، فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان. حاشية: أصبهان مدينة من المدن الفارسية، وهي اسم للإقليم بأسره، ولهم في تسميتها بهذا الاسم خلاف، وهي صحيحة الهواء، نفيسة الجو، خالية من جميع الهوام. وكان فتحها في سنة 23 و24 في خلافة عمر. معجم البلدان في الجزء الأول الصفحة 69 بعد 200 إلى 75 بعد 200 وانتهت الحاشية. فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان كانت فيه أصنام أخرجها كوشتاسب لما تمجس وجعله بيت نار. والبيت الثاني والثالث في أرض الهند، والرابع بمدينة بلخ. حاشية: بلخ مدينة مشهورة بخراسان، وهي من أجمل مدنها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة، وقد افتتحها الأحنف بن قيس في أيام عثمان بن عفان. المعجم الجزء الثاني الصفحة 63 بعد 200 64 بعد 200 انتهت الحاشية. والرابع بمدينة بلخ بناه بنو شهر، فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ. والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة. حاشية: صنعاء منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها، كقولهم امرأة حسناء، والنسبة إليها صنعاني على غير قياس. وصنعاء موضعان، أحدهم باليمن وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة بدمشق. وقد روي في تسمية اليمانية أوجه كثيرة ذكرها ياقوت الحموي، أما الأخرى فقد خربت الآن. معجم البلدان الجزء الثالث صفحة 25 و400 إلى 30 و400 وانتهت الحاشية. والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة فخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسادس بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم. وذكر يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي أن شريعة الهند وضعها لهم رجل برهمي، ووضع لهم أصناما، وجعل لهم أعظم بيوتهم بيتا بالميلتان، وهي مدينة من مدائن السند، وجعل فيه صنمهم الأعظم الذي هو كصورة الهيولة الأكبر. وهذه المدينة فتحت في أيام الحجاج، وأرادوا قلع الصنم فقيل لهم: إن تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من مال. فأمر عبد الملك بن مروان بتركه، فالهند تحج إليه من 2000 فرسخ، ولا بد للحاج أن يحمل معه دراهم على قدر ما يمكنه من 100 إلى 10,000، لا يكون أقل من هذا ولا أكثر، ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه، فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوفون بالصنم، فإذا ذهبوا قسم ذلك المال، فثلثه للمسلمين وثلثه لإمارة المدينة وحصونها وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه. قال المصنف: فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب بعقولهم، فنحتوا بأيديهم ما عبدوه، وما أحسن ما عاب الحق سبحانه وتعالى أصنامهم، فقال: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ الأعراف 95%. وكانت الإشارة إلى العباد، أي أنتم تمشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون، والأصنام عاجزة عن ذلك، وهي جماد وهم حيوان، فكيف عبد التام الناقص؟ ولو تفكروا لعلموا أن الإله يصنع الأشياء ولا يصنع، ويجمع وليس بمجموع، وتقوم الأشياء به ولا يقوم بها، وإنما ينبغي للإنسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه. وما خيل إليهم أن الأصنام تشفع فخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها. ذكر تلبيسه على عابد النار والشمس والقمر. حاشية: بيوت النيران للمجوس بدأت بأول بيت لأفريدون، ومسائلهم تدور على قاعدتين، إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معاد. الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة 59. انتهت الحاشية. قال المصنف: قد لبس إبليس على جماعة فحسن لهم عبادة النار، وقالوا هي الجوهر الذي لا يستغني العالم عنه، ومن هنا زينت عبادة الشمس. وذكر أبو جعفر ابن جرير الطبري أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إبليس فقال له: إنما تقبل قربان هابيل وأكلته النار، لأنه كان يخدم النار ويعبدها، فانصب أنت نارا تكون لك ولعقبك. فبنى بيت نار، فهو أول من نصب النار وعبدها. قال الجاحظ: حاشية: الجاحظ هو عمرو ابن بحر ابن محبوب الكناني البصري المعتزلي أبو عثمان، عالم أديب مشارك في أنواع العلوم، ولد بالبصرة 50 و100، سمع من أبي عبيدة والأصمعي وغيرهم، أخذ النحو عن الأخفش، وأخذ الكلام عن النظام، وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد، وتنسب إليه الفرقة الجاحظية، وأقام مدة ببغداد. من تصانيفه الكثيرة الحيوان، البيان والتبيين، الطبائع، البخلاء إلى آخره، وتوفي 55 و200. معجم المؤلفين الجزء الثامن الصفحة 7. انتهت الحاشية. وجاء زرادشت من بلخ. حاشية: زرادشت ابن بورشب ظهر في زمان كشتاسف، وأبوه كان من أذربيجان وأمه من الري، زعموا أن لهم أنبياء وملوك، وأن الله جعل روح زرادشت في شجرة أنشأها في أعلى عليين وغرسها في جبل من أذربيجان، وغير ذلك كثير من تلبيس إبليس. الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة 62. انتهت الحاشية. وجاء زرادشت من بلخ وهو صاحب المجوس، فادعى أن الوحي ينزل إليه على جبل سيلان، فدعا أهل تلك النواحي الباردة الذين لا يعرفون إلا البرد، وجعل الوعيد يتضاعف بتضاعف البرد، وأقر بأنه لم يبعث إلا إلى الجبال فقط، وشرع لأصحابه التوضؤ بالأبوال وغشيان الأمهات وتعظيم النيران مع أمور سمجة. انتهى الوجه الأول.